منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. عشر ذي الحجة الأوائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أحباب الكرام هنتكلم على شعيرة من أعظم شعائر الإسلام. هنتكلم بإذن الله عن الشعيرة إلى ربنا عز وجل، قال في شأنها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن شعيرة الأضحية وإراقة الدم في الأضاحي بالنسبة للمسلمين. الأضحية أحباب الكرام شعيرة من شعائر الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك هو الذبح. الأضحية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأضاحي تذكرنا بطاعة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. الأضاحي سنة من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نحاول نقف معها عدة وقفات. الوقفة الأولى مشروعية الأضحية، والأضحية مشروع عندنا بالكتاب وبالسنة، السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال ربنا تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك في هذه الآية هو الذبح، كما قال سعيد بن جبير وغير واحد من أهل العلم. أما السنة فلقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر. وفي حديث جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى خطبته نزل من على منبره صلى الله عليه وسلم وأتي صلى الله عليه وسلم بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي حديث أبي البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. وعلى هذا إجماع المسلمين. مشروعية الأضحية يخلي الإنسان مننا يفكر: طب هو يا ترى هو ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا مسألة الأضاحي؟ كلما إنسان مننا نظر وتدبر في الحكمة من تشريع ربنا عز وجل يرى أنها شريعة مليئة بالحكم. على رأس هذه الحكم: واحد، إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إحنا بنحيي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 2، ذبح الأضحية هو وسيلة للتوسعة على النفس وعلى أهل البيت. بها يستطيع الإنسان أن يلم الشمل ويجمع قلوب المؤمنين مرة ثانية. إكرام الضيف وإكرام الأقارب والأصدقاء، أن إحنا نجمعهم على الأضحية ونأكل منها ونهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا وتحابوا، فناس بتتحاب بسبب هذه الهدايا التي تكون فيما بينهم. مش كده وبس، العيد يوم فرحة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شرع في عيد الفطر ان احنا نطلع زكاة الفطر علشان نفرح الفقير، النبي شرع لنا الأضحية تخرج في يوم العيد علشان نفرح الفقير. فمن اهم الحكم اللي ربنا عز وجل شرع من اجلها الأضحية التوسعة على الفقير، اسعاد الفقير في مثل هذه الايام. كذلك ايضا هذه الأضاحي من ضمن الحكم اللي احنا ربنا عز وجل شرعها من اجلها ان هي تكون بمثابة الشكر منا لربنا تبارك وتعالى على نعمه العظيمة، فهي شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة. حكم الأضحية، حكم الأضحية عند جماهير العلماء سنة مؤكدة في حق الموسر، وده قول أكثر العلماء. ومن قال بهذا القول؟ أبو بكر الصديق وعمر وبلال وسويد بن غفلة وأبو مسعود البدري وسعيد بن مسيب والثوري وابن المبارك وعطاء وعلقمة. وده المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد من الأحنف، أنها سنة مؤكدة. الحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم أن يضحي دلالة واضحة على أنها سنة مستحبة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء. إلا أن أبو حنيفة خالف ربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي وقالوا أن الأضحية واجبة، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن على أهل كل بيت، يعني طبعا إذا كان أغنياء، أضحية في كل عام، أضحية في كل عام. قالوا الأدلة دي تدل على الوجوب. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الأضحية الأظهر وجبها، الأظهر وجبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون في الصلاة كما في قوله عز وجل فصل لربك وانحر. لذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها واجبة، ولكن هذه الأحاديث إن صحت فإن كانت تدل على الوجوب إلا أنها مصروفة بحديث إذا أراد أحدكم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. بعض المسائل السريعة اللي بيسأل فيها كثير من الناس المتعلقة بالأضحية، واحد حد يسأل فيقول هو أيهما أفضل، الأضحية ولا التصدق بتمنها؟ مما لا شك فيه مذهب جماهير العلماء إن بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيع وأبو الزناد الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الذبح أفضل بكثير طبعا من التصدق بتمنها. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه لأن أضحي بشاء أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم، رواه عبد الرزاق في المصنف. وقال الحافظ ابن عبد البر الضحية عندنا أفضل من الصدقة، قال ابن قدامة والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. المسألة الثانية، يا ترى هي الأضحية مشروعة للمسافر ولا للمقيم بس؟ جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والظاهرية يرون أن الأضحية مشروعة في حق الجميع، أهل البوادي والحضر، المقيم والمسافر، الحاج وغيره، وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال الشافعي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر. أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما خالف، أبو حنيفة قال هي لا تجوز للمسافر، ومالك قال لا تجوز لمن أراد الحج. حد ممكن يسأل فبيقول يا شيخ وممكن أستدين من أجل الأضحية؟ لا بأس أبدا أن يستدين الإنسان من أجل الأضحية إذا كان يستطيع الوفاء بهذا الدين بعد ذلك. حد ممكن يسأل طب يا شيخ هو يجوز إن احنا نشترك في الأضحية؟ أو لا بأس أبدا بالاشتراك في الأضحية، البقرة تجزئ عن سبع والبدنة تجزئ عن سبع. الحديث جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أيضا وإذ ذلك ما رواه البيهقي عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة أنهم جميعا قالوا البقرة عن تجزئ عن سبع. طب يا ترى هي الأضحية بتجزئ عن مين؟ لو أنا ضحيت هل هي عن نفسي بس ولا عني وعن أهل بيتي؟ الأصل في الأضحية إنها تكون عن الإنسان وعن أهل بيته. النبي لما أراد أن يضحي يقول أبو أيوب كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيسأله بيقول له يا أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان رجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. يعني أنا النهاردة متزوج وعندي أولاد ومعايا والدي والدتي قاعدين معايا وأنا بضحي أقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. فيجوز أن يضحي الإنسان عن زوجته وعن أولاده، ولا حرج أبدا أبدا أن يتبرع الأب بأضحيته عن كل واحد من أولاده المتزوجين إذا كان الجميع في مسكن واحد ونفقتهم مشتركة فتجزئهم جميعا أضحية واحدة آخر حاجة نختم بيها، طب إن شاء الله نبدأ الأضحية إمتى؟ وقت الأضحية يبدأ إمتى وبينتهي إمتى؟ وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يذبحن أحد حتى يصلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس ثالث أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، وهذا هو القول قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحمة الله عليهم أجمعين. دي بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي، ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.